شغلوا العداد. انا اللي لسه سابق ونصكم عياء كلام سفينة عابر من هيعتب عياء. اللي بيحب امه ايه اللي بيحب امه يسمعنا صفارة عالية قوي. لا في اعلى من كده. تحية غلا ست الكل ام العريس ست الكل تحية كبيرة. اللي بيحب امه يرفع ايده للتليفون بقى. بصي يا امي